فإن قلت ما هي الحكمة في أن مثل هذه العبادات ترد على وجوه متنوعة، هل هناك حكمة؟ قلنا نعم فيها حكمة. الحكمة الأولى أن ذلك أدعى إلى حضور القلب، الحكمة الأولى أن ذلك أدعى إلى حضور القلب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتاد على شيء معين صار يفعله تلقائيا كما يقول الناس أوتوماتيكيا، تلقى يسبح ويهلل ويكمل وهو ما يدري ماذا قال، لكن بناء على إيش؟ على العادة. ولهذا إذا ما حط باله ما يدري إلا هو ماشي على النوع اللي كان يعتاده كثيرا. فمن أجل أن يكون أحضر للقلب نوعت هذه العبادات لأجل أن يأتيها الإنسان عن قصد. ثانيا، ولأن هذه العبادات إذا جاءت على وجوه متنوعة فإنه يذهب عن الإنسان الملل في ملازمة شيء واحد من الذكر. ثالثا، أن بعضها قد يكون أهون من بعض ويقوم عن الثاني الذي هو أشق منه. مثلا سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات أهون من 33. والإنسان قد يكون في شغل مثلا، قد يكون في شغل ويحب أن يأتي بالذكر المشروع ويطول عليه لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويسهل عليه أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، فيكون في هذا التنويع شيء من التيسير والتسهيل على العباد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.